الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل الثالث في قراءة المطولات في مجالس معدودات. كان من عادة العلماء عقد مجالس لقراءة المطولات على اختلاف الفنون، خاصة كتب الحديث المسندة، فكان الناس يأخذونها عن مؤلفيها أو عن من اتصلت بهم رواتها بالسماع الجميل، روايتها أو عن من اتصلت بهم روايتها بالسماع لجميعها تارة أو بسماع شيء منها، والإجازة بباقيها أو بالإجازة لجميعها. وتناقص عقد تلك المجالس وإسماع المطولات طردا مع تأخر الزمن لعوامل كثيرة، وانحسرت نوعية الكتب المقروءة في كتب الحديث خاصة المشهورة منها أو لكتب بعض مشاهير المؤلفين. وهذه المجالس قد تطول وقد تقصر بحسب الغرض من القراءة وتفرغ الشيخ واستعداد الطالب وموضوع الكتاب. ولا شك أن قراءة هذه المطولات في مجالس معدودة يتطلب عددا من الصفات في الشيخ والطالب من الخبرة بالكتاب المقروء وشدة التيقظ وفصاحة اللسان وسرعة القراءة، وقبل ذلك وبعده الرغبة الأكيدة والهمة العالية والصبر الجميل. فمن تحلى بذلك كله لان له الحديد وسهل عليه الصعب، فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير. وهذا سرد ما وقفنا عليه من ذلك الخطيب البغدادي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. قراءة المطولات لا شك أنها مرحلة لا بد أن يمر بها طالب العلم، ولذلك يقول السبكي رحمه الله من الشافعية، يقول إن الإنسان لا يكون فقيها أو لن يكون فقيها حتى تكون له قراءة في المطولات، لأن المطولات بحر عميق، وهي كتب تزخر بنقول الأقوال عن الأئمة على مختلف مذاهبهم، وغالبا أن تلك النقول تذكر أقوالهم مصحوبة بالأدلة الأثرية والنظرية. واضح؟ فمثلا تكون مسألة من المسائل تبحث فيها في المغني أو تبحث في المجموعة شرح المهذب للنووي المغني لابن قدامة، نعم، فتمر بمسألة مثلا يأتيك بأقوال الأئمة الأربعة وما بعده، ست مذاهب، سبع مذاهب، خمس مذاهب، أربع مذاهب، وكل مذهب يذكر لك أدلته التي اعتمدها الأثرية والنظرية. فأنت إذا قرأت هذا تكسب ملكة وتعرف كيف يختلف العلماء في استنباط هذه الأحكام من الأدلة، ويتبين لك هذا التباين في المفاهيم، خاصة إذا كنت داريا، بالخلاف الذي هو ثابت بين المذاهب في القواعد والأصول، تعرف لماذا رجح الحنفية هذا القول، فهمتم؟ وتعرف لماذا رجح الظاهرية هذا القول. فإذا عرفت أن الظاهرية مثلا يعتمدون على ظاهر النصوص وينفون القياس، هذه من أبرز وأهم قواعدهم. فمثلا تأتي في مسائل فرعية عملية يقولون بأقوال غريبة، لأنهم يبطلون القياس ويأخذون بالظاهر فقط، بينما بقية أهل العلم لا يرون بهذا الذي قالوا به، لأن جماهير العلماء يرون بالقياس. في عود الأمر بعد النهي، هل يعود إلى أصله أم إلى الاستحباب أم إلى الوجوب أم بحسب الحال بحسب القرينة؟ خلاف معروف. ولذلك أقول لا بد من النظر أيضا في أصول الفقه عند أرباب المذاهب. وأحسن أو من أحسن ما رأيت واطلعت على هذا الباب اختلاف أو أصول الفقه الإسلامي أصول الفقه الإسلامي للزحيري، فإنه ذكر هذه الأصول على مذاهب الأئمة جميعا. تستفيد أي معروف، وهبة الزحيري معروف، لا شامي من علماء الشام، وهو عضو في مجمع الفقه، له باع في التصنيف، وإن كان له في العقيدة ما له، معروف وهبة الزحيري، له فقه الإسلام وأدلته، له كذلك أصول الفقه، أصول الفقه، وكذلك في كتاب آخر أصول الفقه أو اختلاف العلماء في قواعد أصول الفقه وأثره في الأحكام العملية أو الأحكام الفقهية، خلافهم في تحقيق المناط أو تنقيحه أو استنباط العلل، كل هذا يؤثر. ولكن كما قلت لك إن مرحلة المطولات لا تزال بعيدا عنها، إذ أنك لم تدرس جميع المختصرات، والمطولات بحور عميقة، لا ينصح بالمبتدئ بقراءتها لأنه سوف يتشتت فكره. ولذلك أعجب حينما أسمع أن من مقررات بعض الجامعات كالجامعة الإسلامية مثلا يبدأ الطالب في دراسة الفقه من بداية المجتهد لابن رشد، وهو يذكر أقوال الأئمة الأربعة، عجيب. ولذلك يخرج الطالب في آخر السنة مش يخرج ثقافة، ما يخرج بعلم، أما علم راسخ على أصول صحيحة لا. لماذا؟ لأنه بدأ بيش، مع أن هذا عابه يعني كثير من أهل العلم. فمن النقص الذي يوجد في الدراسات الأكاديمية هذا، بعض المقررات تكون فيها النقص. إذن المطولات مرحلة لا بد أن يمر الإنسان بها، لا بد. والمطولات تجدها في كل فن، في التفسير فيه مطولات. دخلت يوما إلى مسجد فوجدت الإمام يدرس في التفسير، يقرأ على العامة تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، عجيب هذا. هذا لا شك أنه من الخطأ، وهو نفسه لا يجيد قراءته، هو نفسه لا يصلح له هذا الكتاب. لا تبدأ بتفسير القرطبي، ابدأ بما هو أخصر من ذلك وأقل طولا. يبدأ الإنسان بتفسير السعدي، تفسير ابن كثير، نعم هذا. أما تبدأ بجامع البيان للقرطبي، أو الجامع لأحكام للطبري، أو الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، أو فتح القدير الذي هو يعد تقريبا نسخة من تفسير القرطبي، نسخة تقريبا لا يختلف كثيرا، فتح القدير للشوكاني، أو زاد المسير لابن الجوزي، هذه كلها تفسير عميقة جدا وطويلة، لأنها عبارة عن ماذا؟ عن نقل لأقوال جميع المفسرين. فالآية الواحدة يذكر لك خمسة أقوال، قتادة ومجاهد وعكرمة، يذكر لك أولا الصحابة ثم التابعين بأسمائهم وإيش وأقوالهم في الآية الواحدة. وبعدين خاصة أنت ما درست أصول التفسير، ما تعرف أنت الآن تجد أقوالا متعددة، ما تعرف على أي قول تحمل الآية، وهذه مشكلة. في الفقه كذلك هناك مختصرات، في النحو، في الأحكام، في الحديث، يبدأ الإنسان بماذا؟ بالمختصرات. والمطولات إذا أتى الوقت واشتد سعيده وأكملها وأتقنها، لا بد من الإكمال، من الإتمام والإكمال والإتقان، لا يكفي أن تتم، كان تنتقل من كتاب إلى كتاب إذا لم تتقن الكتاب الأول، هذه مشكلة. لا بد أن تتقنه، تحفظ أصوله، تحفظ أبوابه، تحفظ مهمات الأمور فيه، مهمات القواعد فيه، حتى تبني نفسك شيئا فشيئا. وهذا ليس بشيء مستحيل، لكن هي صنعة ينبغي مراعاة المنهجية فيها. فطلب العلم له منهجية، إذا خرجت عن هذه المنهجية لن تكون طالب علم، لا تتعنى، ما تستطيع. فهناك طريق مرسوم من قديم الزمان، طريق رسمه العلماء، إذا لم تسلك هذا الطريق وتسمع كلامهم وتمشي على ما سطروا وقرروا لن تكون طالب علم. طيب، تفضل. الخطيب البغدادي، قراءة صحيح البخاري في 3 مجالس. قال الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الضرير الحيري أنه خطبه في قراءة كتاب الصحيح، وكان سمعه من الكشمهاني عن الفربري كشميهني، وكان سمعه من الكشميهني عن الفربري فأجابني إلى ذلك، فقرأت جميعه عليه في 3 مجالس، اثنان منها في ليلتين. كنت أبتدئ بالقراءة وقت صلاة المغرب وأقطعها عند صلاة الفجر. سبحان الله، أكثر من 5. نعم. وقبل أن أقرأ المجلس الثالث عبر الشيخ إلى الجانب الشرقي مع القافلة ونزل الجزيرة بسوق يحيى، فمضيت إليه مع طائفة من أصحابنا كانوا حضروا قراءة عليه في الليلتين الماضيتين، وقرأت عليه في الجزيرة من ضحوة النهار إلى المغرب، ثم من المغرب إلى وقت طلوع الفجر، ففرغت من الكتاب. ورحل الشيخ في صبيحة تلك الليلة مع القافلة. أقول فلله تلك الهمم ما أسمقها وأعلاها، فهل سمعت بمثل هذه الهمم والعزائم؟ فاليوم الثالث جميعه في القراءة من ضحوة إلى المغرب ومن المغرب إلى الفجر. فبمثل هذه الهمة بلغ الخطيب إلى ما بلغ، حتى دعي بحافظ المشرق، وصار بمثل هذه الهمة عمدة المحدثين ومعولهم، بل صاروا عيالا على كتبه كما قال لهم معولهم ومعولهم معول ومعولهم بل صاروا عيالا الفتح خبر كان معول لهم معولهم اسم مفعول منصوب لأنه خبر صار، بل صاروا عيالا على كتبه كما قال ابن نقطة. ما قيل حول هذه القصة؟ قال الحافظ الذهبي في السير معلقا: قلت هذه والله القراءة التي لم يسمع قط بأسرع منها. وقال أيضا في تاريخ الإسلام: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. وفي الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي أنه سأل شيخه أي ابن حجر: هل وقع لكم استيفاء يوم في القراءة، يعني مثل ما وقع للخطيب؟ فقال: لا، ولكن قراءة البخاري في 3 مجالس من ضحوة اليوم إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء إلى الفجر، هذه من البركة. ولكن الإسراع في الحقيقة ليس لكل إنسان، يعني الآن لو أخذنا نقرأ بسرعة ولا نفهم مشكلة أم لا؟ مشكلة. فالتدرج في الشيء مطلوب والتأني، ولذلك في القرآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأه الإنسان في أقل من ثلاثة أيام. فالناس يختلفون، لكن لعلها قراءة دون شرح، هي قراءة في سند الحديث ومتنه فقط، لأن بالشرح لا شك أن الوقت يستغرق أكثر من هذا. نعم. فقال: لا، ولكن قراءة الصحيح في عشرة مجالس لو كانت متوالية لنقصت عن هذه الأيام. شوف، فهمت؟ لو كانت متوالية، إيش معنى كانت متوالية؟ يعني لا انقطاع فيها. نعم. ولكن أين الثريا من الثرى؟ فإن الخطيب رحمه الله قراءته في غاية من الصحة والجودة والإفادة وإبلاغ السامعين. وسيأتي استفاء ما وقع للحافظ ابن حجر من ذلك وهو عجيب. قراءة صحيح البخاري في 5 أيام. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ نقلا عن أبي سعد السمعاني: كان الخطيب حجة حسن الخط كثير الضبط فصيحا ختم به الحفاظ وقرأ بمكة على كريمة الصحيحة في 5 أيام. عبد الله بن سعيد بن لباج الأموي: اقراء مسلم في أسبوع. جاور ابن لباج بمكة سنين طويلة واختص بصحبة أبي ذر عبد ابن أحمد الهروي راوي الصحيح وأكثر عنه، ثم رجع إلى الأندلس. قال ابن بشكوال في الصلة ولحق بقرطبة 433، فقرأ عليه مسند مسلم ابن الحجاج الصحيح في نحو جمعة بجامع قرطبة في موعدين طويلين. في نحو جمعة فرق بين الجمعة والجمعة أنها إذا كانت بالتسكين أفادت أنه الأسبوع، وإذا كانت بالضم أفادت اسم اليوم. نعم. في يعني هذه أسبوع. نعم. في نحو جمعة. جمعة. في نحو جمعة بجامع قرطبة. كما في الحديث في علامات الساعة ويكون الشهر كجمعة. نعم. بجامع قرطبة في موعدين طويلين حفيلين كل يوم موعد غدوة وموعد عشية. المؤتمن الساجي قراءة المحدث الفاصل في مجلس. قال الذهبي في السير: قال السلفي: كان المؤتمن لا تمل قراءته. قرأ لنا المؤتمن الساجي: كان المؤتمن لا تمل قراءته. قرأ لنا على ابن الطيوري كتاب الفاصل للرامي هرمزي في مجلس. طلحة بن مظفر العلفي الحنبلي: قراءة صحيح مسلم في 3 مجالس. جاء في ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة وطبقات المفسرين أنه قرأ صحيح مسلم.